إلا أنها مضت، فقال عليه الصلاة والسلام: هن أغلق، هن أغلق. نعم، لأن زينب بنت أم سلمة مرت بين يديه صلى الله عليه وسلم فلم تقطع صلاته. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن. وعن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية، فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكليبة تعبثان بين يديه، فما بال بذلك. رواه أحمد وأبو داود، لكنه مخصوص بحديث أبي ذر. وأما حديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء، رواه أبو داود فيرويه مجالد وهو ضعيف. وسترة الإمام، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، إذا كان الإمام عنده سترة وخلفه جماعة صفين ثلاثة أربعة عشرة، فسترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، روي عن أنس رضي الله عنه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، ولم ينقل أنه أمر أصحابه بسترة أخرى، ولم ينقل أنه أمر أصحابه بأن يكون لهم سترة غير سترته، فسترة الإمام تكفي للمأمومين. نعم، فلا يضرهم مرور شيء بين يديهم ولو مما يقطع الصلاة، وإن مر بين الإمام وسترته ما يقطع الصلاة قطع صلاة المأمومين. نعم، وهل يرد المأمومون من مر بين يديهم؟ يعني الإمام عنده سترة والمأمومين يصلون، هل يرد من مر بين يديهم أم لا؟ نعم، وهل يأتم؟ فيه احتمالان: ميل صاحب الفرور إلى أن لهم رد، لهم من يمنعوه إذا تمكنوا من ذلك، وأنه يأتم إذا صمم ومر. وصوب ابن نصر الله: لا، والمراد بمن خالفه من اقتدى به، سواء كان وراءه أو بجانبه أو قدامه، حديث حيث صححت كما أشار إليه ابن نصر الله رحمه الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.